Jadi sebenarnya anak bila gua saya terhubungnya ya rakyat anak akhirnya terhubungnya suat semakan sisi مش معروفة الرهبانة بالصورة الحالية أو بالصورة اللي استقرت بعد كده، لكن كان عندها رؤية نبوية، نبوية يعني كانت ممتلئة من النعمة والروح القدس، واستطاعت أن ترى بعيني قلبها عبر الأجيال رهبانة للبنات مستقرة. اتوجدت في أنحاء كثيرة من العالم، وحتى ربنا كمان ما خيرش أملها، حتى خبرها هي النهاردة أصبح في دير للرهبات، أعاد الحياة الرهبانية إليه تبسط الباب شنودة الثالث بنفسه مع مجموعة من الآباء الأساقفة سنة 1978، يعني 25 سنة ونص تقريبا. كان عندها رؤية نبوية في أمور كثيرة، إنها زرعت هنا بذرة الرهبانة، والبذرة دي ما ضاعتش، والسيد المسيح قال إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكنها إن ماتت فهي تأتي بالثمر الكثير. لما بيفتحوا مقابر الفراعنة بيلاقوا ضلع كده فيها قمح حاطينه جنب التابوت، فعلماء الآثار بيقولوا إنه اللي حاطين له القمح ده عشان لما يصحى من الموت يلاقي حاجة ياكلها. طبعا لا هيحتاج الإنسان بعد ما يقوم من الأموات لأكل ولا شرب، ده كلها تخاريف فرعونية يعني بتاعت العبادة الوثنية بتاعت الرهبنة المصرية. لكن الرؤية المسيحية بتقول ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت هي تبقى وحدها، ولكنها ان ماتت تأتي بثمر كثير. النهاردة احنا بنحصد من ثمار البذار اللي رمتها القديسة دنيانا من اكثر من 1700 سنة. كان عندها رجاء ان البذرة اللي هي هترميها حتى لو ماتت لكن لازم هترجع تنبت تاني. كان عندها رؤية نبوية في ان تعبها ليس باطلا في الرب، العذارى اللي ربتهم وتعبت معاهم قدمت 40 عروسة للمسيح في يوم واحد، وامتى؟ في يوم عرس قانا الجليل، تذكار المعجزة، الأول معجزة عملها المسيح. قالت له يا رب يسوع المسيح أنت حضرت عرس قانا الجليل وفرحت العروسين بحضورك وحولت الماء إلى خمر، إحنا الأربعين عذراء، وهي طبعا على رأسهم هي الواحد وأربعين، عاملين زي الواحد وأربعين شرياليسون اللي بنقولهم في الصلاة، احنا هنقدم لك حفلة كبيرة خالص في تذكار المعجزة اللي انت عملتها في عرس قانا الجليل. 40 عروسة او 41 عروسة في يوم واحد رايحين السماء، ومش عرايس اي كلام، لا ده كل واحدة فيهم صلواتها ترج الدنيا كلها، حاجة لعاوة يعني. بس لحسن واحد يفكر ان المسائل بتاعة العرس السماوي دي امور جسدية، العرس السماوي هو عرس روحاني ما هوش عرس جسداني، لان السيد المسيح نفسه قال ان ابناء القيامة في السماء يكونون كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون، فكان بالاولى السيد المسيح نفسه اله الالهة ورب الارباب. استطاعت برؤيتها الروحية انها تتعب في حياة مسكية وسهر وصلوات وتسابيح، وقدمت حفلة رائعة في يوم انتقالها من هذا العالم. رؤيتها النبوية ايضا انها شافت وهي بتصلي شافت الإنسانية كوحش كسنين، فبتشوفه في صورة مريرجف ماسك حربة وركب الحصان وبيضرب السنين كده. التنين ده هو الشيطان، شيطان الوثنية اللي كان بيحاول يلتهم الكنيسة. وتلاقوا في صورة مريرجف ساعات واحدة بنت واقفة كده على باب قصر صغير ومريرجف بيضرب التنين. البنت دي رمز للكنيسة اللي التنين عايز ايه يلتهم. وساعات في بعض الصور يحطوها وراء الحصان، هو لا كان بيدافع عن بنته ولا كلام من ده خالص. مريرجف ده كان مرمي في السجون وبيتعذب وبيتجلد وبيتكوي النار بيتقطع بالهمبازين. لكن دي رمز للحرب الروحية بين الشهداء وبين الشيطان الحية القديمة السنين. فالقديسة دميانة شافت بعينها النبوية، شافت التنين وهو جاي عشان يلتهم الكنيسة في شمال مصر. أبوها مرقس الوالي أنكر الإيمان وبخر الأوثان. يعني التنين نجح وافترس مطلوب ومين هيقف قصاده. عرفت المأمورية اللي هي ملقاة على عاتقها بالرغم من انها مجرد اناء ضعيف، لان المرأة اناء ضعيف معروف، بس مش ضعيف روحيا، لكن زي ما معلمنا بولس الرسول قال حيثما انا ضعيف فحينئذ انا قوي، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. تقوت بالايمان وبدأت مأمورية رهيبة. المأمورية دي ما كانتش موضوع ابوها بس، لكن هي اعلنت الحرب ضد مملكة ابليس واعلنت الحرب ضد الامبراطورية الرومانية. حرب من غير مدافع او سيوف، ولكن حرب وقودها هو ألمها وصمودها وصبرها وحملها. وتسلحت بالصلاة وذهبت ووبخت والدها، وكان عندها إيمان إن هذه الصلوات لم تخيب أبدا. ومعها بوقة من 40 قديسة بيصلي معها، هزوا مملكة الشيطان. وذهب مرقس الوالي واعترف بالإيمان ونال إكليل الشهادة أمام الإمبراطور، وبدأت مملكة إبليس تتهز وتتهاوى أمام هذه القديسة التي توشحت بقوة الروح القدس. طبعا الشيطان قال لها بقى كده، يعني أنت عاملة فلحة قوي، هو مش فلحة ممكن يعني يقول انا خبطت الخبطة الكبيرة في الوالي وراء الشعب بتاع شمال مصر كلها هيبقى زيه، يسيبك من البنات دول اللي قاعدين في البيت. فلا ادم مش ولا حاجة، ده دخلوا معاه مواجهة لوجه بمنتهى الجسارة والقوة. اشتعل غضب الشيطان بقى، اشتعل غضب. فاذا كان عمل مع مرقس إراس، عمل مع بنته 24,000 إرادة، 24,000. وهيج الإمبراطور وهيج الوزراء وهيج الجيوش، وكأن غزو جديد لمصر. مصر كانت مستعمرة في ذلك الوقت. ايه طب ايه اللي جرى يعني؟ ايه الجمهور ده كله؟ وايه السيوف دي كلها؟ وعشان ايه؟ جيش جاي من الإمبراطور علشان ينزل على سواحل مصر، وكأن الاستعمار من جديد، كأن داخلين في معركة حربية. كل ده عشان الشهيدة دميانة؟ طبعا، ده لو أدى ان الشيطان يجيب لها كل جيوش العالم كان هيجيب. والقديسة دميانة قليلة، لو هيجيب كل جيوش العالم كان هيجيب، لو هيجند كل جيوش الامبراطورية، لدرجة ان الامبراطورية الرومانية ما يفضلش فيها عسكري واحد كان هيجيب. وبدأت المعركة الثانية بقى، والشهيدة دميانة في صلابتها احتملت العذابات 14 نوع من التعذيب مكتوبين في السيرة بتاعتها. حاجات تشيل تعذيب واحد منهم يخلي الواحد شعر يقف شوية، يقطعوا جسمها بالمواس ويحط فيه الجير والخل، الجير والخل عشان يحصل تفاعل بقى ويبقى حريقة. مرة في الزيت المغلي، ليه هو قرص طعمية في الزيت المغلي؟ ايه ده؟ مين يستحمل الكلام؟ وفي كل مرة يجي الملاك مخيل ويطلعها سليمة بعد العذابات، وكل الناس ما تشوف المنظر ايه ده بعد ما اتقطعت قدامنا واقفة سليمة. يقولوا نحن نؤمن بإله القديسة دميان، رائد الجيش اقتلوا الناس دي كلها، مئات عمالة تدبر، وكل ده عمال ليه؟ الناس تنال اكاليل الشهادة والدم انهار. الناس فاكرة ان الكم الاحمر اللي جنبينا ده اللي كان عليه القصر بتاعها انه احمر من الدم، لانهم عارفين ان الدماء كثيرة قد سفكت. هو احمر طبعا من المونة بتاعت الزمان اللي هي ثلاثية بيبقى فيها الحمرة سلف المونة. فلما الدير وقع بالطوفان اللي جه من البحر، المونة بقى ملت الدنيا كده وبقى لونها احمر. لكن يعني برضو كويس ان الناس فاهمين ان الدم غرق المنطقة دي، فممكن نعتبره رمز للدم. لكن فعلا الدم غرق الارض دي، غرقها مش بس 41 شهيدة، مئات مع كل عذاب للقديسة دي. انا كان بيعلينا ايمان عايز يذلها، وكل ما يعذب فيها العساكر ابتدوا يأمن بتوع الجيش. الله، يعني المسألة مسألة ان الجيش نفسه ابتدى يندحر امام صلابة القديسة دميانة، والجيش ابتدى يصفصف. ما فيش حد بيستخدم سلاح خالص، يعني ممكن 10 عساكر يكفوا برضه ان هم يخلصوا على الشهداء دول. يعني مش مسألة ان دول كام ودول كام، لكن دول اللي معاهم سلطة الامبراطور. لكن بالرغم من كده ابتدى نفس الضباط والعساكر ينالوا اكليل الشهادة هم كمان. نؤمن بإله القديسة دنيا، حتى اللي عذبوها نفسهم ابتدوا يأمنوا. عايز ايه؟ ايها الامبراطور تجيب جيوش العالم كله هتتذل هنا في البراز تنهزم. عايز تعذب مش 14 نوع من التعذيب، 14,000 تعذيب احنا وياك. ولذلك الشيطان لقى ان هو المسألة مش ماشية بصالحه ولكن ماشية ضده، لان كل اللي بيعملوا اكليل الشهادة دول كل واحد فيهم له قرايب وله ناس وله اصدقاء وله احباء، وبتتكتب سيرته الى جوار ان هو نفسه بينال اكليل الشهادة، لكن ده بيمثل شحنة جبارة. انتوا بتشوفوا لما بيكون شخص محبوب ويتوفى، خصوصا لو توفى هو شاب، بيبقوا عمالين يعيطوا عليه قد ايه. فطبعا كل شهيد من دول عمل رجة، الرجة دي سمعت سمعت، وابتدت شمال مصر كله يحس ان الامبراطورية تقف موقف المهزوم امام هذه العذراء التي حملت في قلبها نار الروح القدس وفي عينيها رؤية النبوة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده، ما تفتكروش ان القديسة دميانة هي بتتعذب، ما كانتش شايفة الا العذابات بس، لكن دي كانت شايفة الجماهير وهي ماشية وعمالة تقول ام العذارة دميانة، ام العذارة عفة وطهارة. شايفة الالاف وهي بتتجمع وبتهتف باسمها، مش بس اللي هتفوا باسمها وقت استشهادها. شايفة 17 قرن من الزمان وهم بيحتفلوا بيها. شايفة الضباط بتوع الامن وهم ماشيين حوالين الايقونة بتاعتها في ايدها وبيحرسوا الايقونة، مش الضباط اللي بيعذبوها بس. وشايفة الضباط اللي بيضربوها تعظيم شرائع، دي عين النبوة، وهي بتتعذب شايفة كل المعجزات اللي السيد المسيح يعملها على اسمها وبسبب طلباتها وصلواتها، شايفة الاف من المعذبين اللي ارتاحوا بسبب بركتها، شايفة ملايين من البشر اللي تأثروا بشريتها، شايفة مئات الالوف من البنات اللي احب الطهارة بسببها او اللي تابوا عن اي شيء خطأ بسبب شريتها وطهارتها. انتوا فاكرين انها يعني ما كانتش شايفة بس الا الهنبازين والكرابيج والزيت المغلي؟ فاكرين ان ربنا ما عندوش فيديو؟ انتوا فاكرين كده؟ طب لو ما ربنا ما عندوش فيديو، طب يوحنا شاف سفر الرؤيا ازاي؟ تقدر تقولي؟ ها؟ وعمال يوسف يقول شفت حوالين العرش 24 قسيس وفي ايديهم قصارات ومجامر واكاليل على راسهم، والاربعه احياء غير المتجسدين، واحد شبه اسد وواحد شبه انسان وواحد شبه نسر وواحد شبه السور، وشاف الضربات وشاف الاحداث بتاع نهايه العالم. ما تقروش سفر الرؤيا حتى في ليله ابو غلام فيه كل اللي شافه ده؟ طب قول لي في تلفزيون في العالم لغايه النهارده يقدر يجيب المناظر اللي وصفها يوحنا في سفر الرؤيا؟ وفي حاجات تقعد تقراها وتحاول مجرد تتخيلها بس تحس ان خيالك مش قادر يوصل عشان يكون المنظر. بيقول ان انا شفت فوق العرش جالس في المنظر شبه اليسب والعقيق. ايه شبه اليسب والعقيق ده؟ يعني اليسب اللي هو الالماز الابيض، والعقيق اللي هو الالماز الاحمر اللي منه زي الدم. طب في واحد شكله زي الالماز الابيض والالماز الاحمر، ده يطلع شكل ايه ده؟ تقدر انت تطلع الشكل ده يطلع ايه؟ لا يمكن. فاذا كنت فاكرين يعني ان ربنا ما يقدرش يعمل كده شاشف عرضه قدام الشهيد ويشوف احداث كثيره تخص حياته، تخص سيرته، تخص البركه اللي هتعمر في المسكونه كلها. لذلك لما بشوف الناس في مايو جايين، عشان دلوقتي الدنيا برد وكده بيبقى العدد اقل شويه او اقل كتير، لكن في شهر مايو ايه مئات الالوف دي اللي جايه؟ جايه عشان ايه؟ جايه عشان تاخد بركه الشهيده دنيانا، جايه عشان تتنسى معابير رائحتها الزكيه وسيرتها العطره، جايه عشان تطلب صلواتها. كل هذا الحب الجارف كان امام عينيها، وكل هذه الثمار المباركه كانت مفهومه لديها. ومش بس كده، بس سيد المسيح نفسه كان اقامها بعد ما قطعوها حتت وظهر لها قرب نهايه العجبات بتاعتها، قال لها يا دنيانا، طبعا كلمها كعروس محبوبه طاهره مقدسه، قال لها انت هيكون ذكرك في هذا المكان الى جيل الاجيال، انت اسمك هيبقى على كل اللسان، انت اي حد هتطلبي له انا هقبل طلباتك من اجل، انت هيبقى ليكي هنا كنيسه تذكار ليكي. قاعد يقول لها كلام كتير، مش بس شافت المناظر دي، بس سيدنا المسيح بنفسه جه وعدها بيها، والرب صادق في مواعيده. عشان كده احنا لما بنحتفل بعيدها احنا بنتمم جزء صغير جدا حتفوته من المواعيد اللي ربنا عدها لها من اجل هذا محبتها للسيد المسيح. احنا لما بنهتم بقبرها او بنهتم بكنايسها احنا مش ممكن هنكافئها عن اللي هي عملته من اجل مصر. إذا كنا بنقول عن الكنيسة الأسطورية إن هي أم الشهداء، فإن القديسة ديانا تستحق أن تكون هي نفسها رمزا للكنيسة القديسة، تكون لها رمزا وشعارا. طبعا ماري مرقص فاروز الديار المصرية هو فخر الكنيسة الأسطورية، لكن إذا حبينا نرمز إلى الكنيسة الأسطورية كعروس للمسيح، العذراء مريم بترمز إلى الكنيسة كلها في كل المذكور كعروس بلا عيب. والقديسة دميانة ممكن تكون هي الرمز الخاص لكنيستنا، انا بحس بيها كده. عشان كده لما العذراء ظهرت في جيلنا ده ظهرت الاول في كنيستها في الزيتون في نفس العذراء، وبعدين ثاني مرة ظهرت في كنيسة القديسة دميانة في بابا دبل، وكأنها عايزة تلفت نظرنا لهذه الحقيقة. تقول أنا الرمز العام للكنيسة، ودميانة هي أعظم صديقة ليا في أرض مصر، دي حبيبتي وصديقتي. أنا عملت مرة في أيام ظهور العذراء في بابا دبل ترتيلة، ففي بيت منها قلت فيه وحبيبتك دميانة ظهرت وياكي في عشرة حقيقية بتفرح معاك، لأن فعلا القديسة دميانة ظهرت مع العذراء في ظهوراتها اللي كانت في كنيستها في بابا دبل. اللي مش مصدق يروح ركاب بابا دبل هيلاقي الشريط ده هناك في الترتيلة دي. حبيبتك دميانة ظهرت وياكي في عشرة حقيقية بتفرح معاك. احنا عملنا ثلاث كتب، ثلاث اجزاء يعني، عن معجزات الشهيدة دميانة وظهوراتها في ايامنا دي، ده غير بقى معجزاتها على مدى 1700 سنة اللي فات. فاللي عنده معجزة ما تسجلتش لسه في الكتب دي ممكن يسجلها في دور الرهبان، هما بيجمعوا المعجزات دي تكريما لهذه الشهيدة العظيمة التي سوف تبقى ذكرها على مدى الاجيال. قبل ما نروح عند القبر ونضع الأطياب، أصحاب النيافة الأنبا داوود والأنبا دانيال يحبوا أن هم يهنوكوا بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، فنديهم الفرصة يقدموا التهنئة ونشكرهم على محبتهم وحضورهم. القديسة دميانة هي ليست قديسة لأبرشيل دمياط فقط وفقر الشيخ والبغالي، ولكنها ايضا قديسة لأبرشيت الدائلية وخصوصا المنشورة. فوجود نيابة الأنبا داوود معنا في ليلة عيدها وفي يوم عيدها ايضا هو اعلان واضح وعلامة واضحة على هذا الرباط العميق التاريخي اللي بيجمع شعب هذه المنطقة كلها. وطبعا انتوا عارفين انه في وقت من الاوقات كانت المنصورة ودمياط وبرشية واحدة ايام الانبا في مساوي وما قبل. ونحن كما نشعر بمحبة المنصورة لإبرشيتنا فنحن ايضا نحب إبرشية المنصورة واسقفها، ونأمل ان ينمو التعاون والحب باستمرار وننال بركة حضور نيابة الأنبا داوود معنا في مثل هذه المناسبات العظيمة. وكان دير القديسة دميانة في القديم دائما يحضر إليه مطارنا من دير الأنبا انطونيوس في البحر الأحمر. كل المطارنا اللي معروفين في التاريخ القريب للدير، يعني مثلا الأنبا تيمساوس، الأنبا بطرس، الأنبا باسيليوس، والأنبا توفيل الكبير، والأنبا توفيل الصغير، المطارنة اللي مسجلين تاريخيا وأساميهم على الأيقونات كانوا من دول أنبا انطونيوس. وعندنا الحاجز الخشبي اللي كان حوالين القبر عند فتحة الهيكل أو المذبح مكتوب عليه ان هو صنع في القدس، لان كان وبرشيه دمياط والمنصوره كانوا طالعين للقدس، وكان الناس يجوا في وكاله الاحباش في دمياط من الحبشه يبيتوا في المكان اللي اتسجن فيه القديس سيدهم بشويه بضعه ايام، كان يجوا يبيتوا في وكاله الاحباش ويركبوا المراكب من دمياط ويطلعوا عشان يزوروا الأراضي المقدسة، يعني يروحوا يافا أو حيفا على ساحل البحر الأبيض يروحوا القدس عن طريق دمياط. ولذلك وكانت الاحداث اللي هي عماره الشرابات في دمياط حاليا اللي ملك للوقت نصها موقوف الارض بتاعتها على دمياط ونصها موقوف على القدس الوقفيه. فكان مطارنه القدس ودمياط ودير القديسه دميانا والمنصوره بيبقوا من دير الانبا انطونيا، ورهبان اللي كانوا بيخدموا القديسه دميانا كانوا من دير الانبا انطونيا مش بس المطارنه. يعني يجي المطران ويجيب معاه ثلاث اربع رهبان يساعدوه ويخلي فيه هنا راهب قاعد مقيم يرعى مصالح الدير. فتلاقي في التاريخ مسجل اسامي شخصيات من الرهبان بعضهم مضى على تزكية البابا كيرلس الرابع، وتلاقيه كاتب فلان الفلاني مثلا جرجس الانطوني خوري ابسكوبو دير القديسة دنيانا مثلا، او القمص فلان الانطوني رئيس دير القديسة دنيانا. فمن دير الانبا انطوني جاءنا اليوم اسقفا صار راعيا لإبرشيت شجني هو نيات الأنبا دانيال. نيات الأنبا دانيال يحب القديسة دميانا جدا حب غريب، يعني لدرجة ان هو بيجهز رسالة الدكتوراه في القاهرة في معهد الدراسات الإفسية، ساب الرسالة بتاعته به لنادي مخصوص عشان يحضر معانا أيضا القديسة دميانا، وهو جاي من استراليا أيام معدودة وجاي معاه ابونا بوليكاربوس الانطوني هو اللي سايق له العربيه. بقول له يا ابونا بوليكاربوس انت عارف السكه؟ هو وصفها لي لقيتها حافظها صمت واستغربت، قلت ده يظهر لسه دير الانبا انطوني محتفظ بالصداقه القديمه مع دير القديسه دميانا. الانبا انطوني عاصر القديسه دميانا عاش في زمن واحد، وفي نوع من التنافس الروحي مش التنافس بتاع اهل العالم، يعني مين فيهم اللي بدا رهبانته الاول انبا انطونيوس ولا القديس دميانا؟ هو اللي حصل ان انبا انطونيوس في عصر الاستشهاد نزل اسكندريه عشان يقوي الشهداء، وفي زمن اريوس نزل اسكندريه عشان يسند القديس اثناسيوس الرسول، وعاش القديس انبا انطونيوس لغايه ما عمره بقى 105 سنه. في بدايه رهبانته عاش 20 سنه في مغاره في مقبره متوحدا، وبعدها خرج الى البريه، وبعدين ابتدوا يلتفوا حواليه تلاميذ ويبقوا ساكنين في مغاير، وبعد كده اتعمل دير على اسم القديس انبا انطونيوس. لكن في البداية كانوا بيسكنوا في المغاير في الجبل. هناك في مغارة عالية جدا جنب الدير وعاملين فيها مسبح صغير، هي مغارة القديس الأنبا انطونيوس، والناس بتروح تاخد بركتها، والصعود إليها بياخد مجهود كبير بالرغم إن هم عملوا مدرج كده ثماني. فالقديس الأنبا انطونيوس هو أبو الرهبان، يعتبر إن هو مؤسس الرهبانة في العالم كله. لكن كمان ما ننساش ان القديسه دميانا ام العذارى انها ما كانتش مجرد شهيده، لكن كانت رئيس الدير وكانت راهبه، واختارت حياه الرهبنه في وقت مبكر جدا. الامبراطور دقلبيانوس اعتلى عرش الامبراطوريه سنه 284 ميلاديه في القرن الثالث، والقديسة دميانا استشهدت في عصر دقلبيانوس، وكانت في الوقت ده جمعت 40 رهبة معها في الدير. يعني هي ورهبانتها بدأت قبل استشهادها بسنوات عديدة، يعني مش جابت 40 بنت كده وقعدوا في الدير أسبوع وراحوا مستشهدين، لا ده أبوها بنالها القصر اللي هو يعني الدير مش قصر يعني فخامة، لا يعني في غرف كثيرة، وبدأت حياتها الرهبانية فيه. وبعدين انضم إليها عذارى من محبي حياة الرهبنة، وكونت أول مجمع رهباني داخل مبنى واحد. يعني الأنبا انطونيوس الرهبنة بتاعته كانت في المغارات، وتلاميذه كانوا في المغاير حواليه، وبعدين اتبنى الدير بعد كده. لكن هي رهبانتها ابتدت بدير، لان البنات ما ينفعوش يسكنوا في اماكن متفرقه، لازم يبقوا جوه مبنى محروس ومقفل عليه. فاذا كانت القديسه دينيانس استشهدت في عصر بسليديانوس، تبقى تقريبا استشهادها وقع في اواخر القرن الثالث الميلادي، اواخر القرن الثالث الميلادي. ودي مساله تحتاج الى بحث، امتى بدات القديسه دينيانا رهبانتها، وامتى بدا الانبا انطونيوس رهبانته، لان هما كانوا معاصرين لبعض هما الاثنين. ولكن للاسف ان رهبانه القديسه دينيانا لم تستمر، لانها استشهدت هي وكل الراهبات اللي معها. أما الأنبا أنطونيوس استمرت الرهبانة بتاعته إلى يومنا هذا، حتى لو كان مرت فترات في ناس احتلوا الدير وبقوا يحرقوا ويطبخوا كده، عملوا صماد على الأيقونات، لكن حاليا الدير جاب خبراء من الخارج وشالوا الصماد ده وطلعوا أيقونات أثرية في منتهى الروعة والجمال. فالدير الأنبا أنطونيوس تعتبر تحفة قبطية أثرية فنية بكل ما فيه من تراث وأيقونة. واستمر الدير عامرا، وزي ما قلت لكم إن دير الأنبا أنطونيوس خدم هذا الدير على مدى عدة أجيال هنا في دير القديسة دانيال. فنيابة الأنبا دانيال قصة سيدنا بيحب دير الأنبا أنطونيوس جدا لأنه اترهبن هناك، وبيحب دير القديسة دينيانا معرفش ليه، ممكن هو يقول لكم بقى، لكن يمكن زي ما بيقولوا ساعات الدم يحن، يعني فحنين إلى علاقات قديمة عريقة، حتى وإن كان بعضها كان على البعد. لما كان أنبا أنطونيوس بيبدأ الرهبانة بتاعته ويكون مجمع رهبان، وشهودة دينيانا بتبدأ رهبانتها وتكون مجمع رهبات، وبقى القديس أنطونيوس هو أب الرهبان، والقديسة دينيانا بقت هي أم العذارى وأميرة الشهيدات، وكأن هما الاثنين مصباحين أحدهما ينير على مقربة من البحر الأحمر، والثاني ينير على مقربة من البحر الأبيض. يعني قناة السويس اللي ربطت البحر الأبيض بالأحمر كان في قناة روحية ثانية موجودة أيام الشهيدة دينيانا والقديس الأنبا. القديس الأنبا واحد أمين. سيدنا نياس الأنبا بشوي ذكر حقيقة مهمة، إنه في علاقة مهمة بين دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ودير الشهيدة العظيم دينيانا. ودي الإجابة بتاعت السؤال بتاعت نياسه، ليه الشعب في أستراليا بحب الشهيدة دينيانا؟ الدم يحن. ترجيح عندنا في مثل كده نسموه الدم يحن. فالشهيدة دينيانا محبوبة جدا عندنا في استراليا، في كنيسة باسمها وباسم قداسة البابا أثناسيوس الرسول، وفيها اثنين كهنة من الآباء الأفاضل أبونا حنا وأبونا جورج، وفيها حوالي 250 أسرة من نخو، وكلهم بحبوا الكنيسة وبيجوا. والحقيقة مكانة القديسة العفيفة الشهيدة دينيانا ليست في قلوب روشية دمياط والمنصورة فقط، إنما هي قلوب كمان كل المسيحيين في العالم وخاصة في قارة أستراليا. الواحد الفرحان إن كنا فيكم النهاردة في هذا اليوم التاريخي، وإن شاء الله لو سيدنا نياس الأنبا بشوي سمح كل عيد للشهيدة دنيانا نيجي وناخد البركة ونتزود بيها ونعيش بذكرى هذه العفيفة الطاهرة في غربة هذا العالم. ربنا يحافظ على كنيسته ببركة قداسة البابا المعظم الأنبا سنود الثالث، بس اللي يكون شيخ المغفرية مترنم المكرم الأنبا الشوري ويصوفنا المكرم الأنبا داوود، لإلهنا كل مجد وكرامة لآل الأبد أمين. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. القديسة العفيفة دنيانا هي لها مكانة عظيمة في قلوبنا وقلوب جميع الذين حضروا في هذا اليوم، حكيتش ان انا قعدت هنا حوالي 5 شهور تمتعت بالسيره العطره في القديس العشيشه في اليانا، وايضا تسلمت تحت يد نياسه الحبر الجليل الام بشوي. ام بشوي مدرسه عظيمه ليقعد معاه يتكلم على حاجات كثيره جدا جدا ليس لها عدم. ليلة قديسة دنيانا من الأديرة العريقة جدا والتي لها صابع أثري مميز عن الأديرة الأخرى التي تغير طبيعها الأثري، لذلك لها صابع روحاني خاص، لها صابع روحاني خاص. حينما نحضر إلى هذا المكان نشعر بالروحانية الخاصة لهذا المكان ونشعر بالصلوات التي تقام في هذا الدير العظيم. قديسة دنيانا قدمت نفسها حتى انها كانت واعظة لأبيها، وعظت الوالي مرقص وردته عن ان ينكر الايمان رغم ان كان سنها صغير جدا ورغم انها كانت فتاة ضعيفة، ولكنها كان لها عمل عظيم في الكرازة، وكان لها عمل عظيم انها رعت خلفها 40 عذراء. قدمت نفسها شهيدة قبل ان تستشهد، هي كانت شهيدة في داخلها، كانت تشهد كل يوم في داخل اعماقها لشخص المسيح، وتشهد لشخص المسيح بصلواتها وبأصوامها وبجهادها ضد الشيطان، وكانت مستعدة بالشهادة الداخلية. وعندما جاءت الشهادة الخارجية بالدم قدمت ذاتها حتى النفس الأخير ثابتة، وقالت كده: جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. احنا بنشكر كلمة الأنبا بشوي جدا لما حبيت لينا ان احنا نجيه في هذا المكان كل سنة، ومش عارفين نقول لسيدنا محبته الكبيرة قد ايه لينا، بيحتضننا دايما ودايما لما بيبقى في اي حاجة عايزينها من سيدنا ما بيتأثرش عننا ابدا. كل سنة مستعدين، والسنة الجاية العدد يزيد اكثر واكثر، ونسأل أن بشوي ربنا يديله الصحة وطول العمر، وأيضا قداسة البابا شنود الثالث، وأيضا نيافة الحب الجليل الأنبا دانيال وأسقف السقي في سنة وسقي. Thank you. الله.